لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. صدق الله العظيم. أين يوسف؟ لا تبحثوا عن يوسف، إنه في مكان لن تصلوا إليه، هو في خيمة أبيه، وكأنني به يخصه بالوصية. أتسمعون؟ امضوا بنا جميعا إلى خيمة يعقوب. يعقوب يأمركم بالصمت، أرجئوا الحديث في هذه الأمور، انتظروا حتى نجتاز الخطر. ألا تعرفون أن أخي عيسو يعرف بمسيرتنا إلى فلسطين؟ غدا يلقانا على الطريق ومن ورائه 1000 رجل. وماذا في وسعه أن يصنع ليكن معه 1000 رجل؟ نعم، إن أخي شمعون كفيل به. شمعون يستطيع أن يقتل 1000 رجل. نعم، وبضربة سيف. ها؟ تبتسم يا أبي؟ كأنك لا تعرف شمعون. غدا سوف ترى يا أبي وتسمع. أنا أمضي إليه تبا لك يا رأوبين، وما يدريني أنه جاء مسلما. من أين لك أنه جاء للسلام؟ إن عيسو لن ينسى ما كان بين أبي وبينه. أبدا لن أذهب. فماذا أقول لأبيك يا شمعون؟ وما شأني أنا؟ هل قلت ليعقوب قم وهاجر من بابل إلى فلسطين؟ إنها مسؤوليته، إنه يقول إنه قد استمع إلى ربه، ليذهب إذن هو وربه ليقاتلا، فإنها هنا قاعدون. لا يا أخي، سواء كان اسمك يعقوب أم كان إسرائيل، لو أردت بك شرا لما خرجت إليك مع كل هذا الشعب. فمن أنت يا يعقوب؟ ومن هم أبناؤك؟ كم هم أبناؤك يا يعقوب؟ يقول يعقوب: أبناء يعقوب 9 فتيان يا عيسو، والعاشر يوسف الصغير، أما دان فهي فتاة. 9 فتيان، 9 هم كل جيشك يا أخي يعقوب. كيف ظنك بعيسو؟ أترى أنني أخرج مع هذه الألوف من شعب فلسطين لحرب 9 فتيان؟ لا يا أخي، لا يا يعقوب، إنما جئت بأبنائي وأخوالهم من شعب فلسطين، وبأبنائي من بنت عمك وعم إسماعيل، وبكل هذه الحشود الطيبة، لنستقبل موكب السلام بالسلام. يقول يعقوب: يا أخي، دع يعقوب يبدأ قصته بكلمة الله في هذه الأرض. دعني أسجد أمام شعب فلسطين لرب السماوات والأرض. أقم وجهك يا أخي، وليكن الله شهيدا علينا وعليه. يقول يعقوب: أخي يا عيسو، ليبارك لك الرب في أرضك ونسلك، وإن يعقوب لا يستأذنك في انتجاع أرض مراع له ولأبنائه. يا أخي يعقوب، لو كان لأخيك أرض مراع لأعطاها لك، ولكن المراعي كلها ملك شيخ فلسطين. إنه الآن في مدينة شكيم، ولكنه بعث بولده ووارث عهده إليك. عما يا نبي الله، في صوتي صوت أبي أمير فلسطين، وباسمه أدعوك كريما على أرضنا حول شكيم، إنها أطيب أرض للمقام. مرحبا بكم إذا نزلتم اليوم، ومرحبا بكم إذ تجيئون في أي يوم من الأيام. أنا فرحانة يا امرأة أخي شمعون، فرحانة، قلبي يسابقني إلى أرض شكيم. كاذبة يا دان، قلبك لا يسبقك، إنه هناك في أرض شكيم منذ جئنا من أعوام إلى فلسطين. الحق يا امرأة أخي أني أحب هذه الأرض. أتذكرين الرجال الذين استقبلونا مع عم عيسو من شكيم؟ يا لهم من أقوياء، يا لهم من كرماء. وأقواهم وأكرمهم ذلك الفتى المليح ابن أمير فلسطين يا دان، أتذكرين؟ نعم، أنا لا أنساه، وأخي يوسف قد أحبه، وقد رأى يوسف من عامين، رأى أننا سنسكن إلى جوار شكيم. دان، أسرعي يا ابنتي، قولي ليعقوب يوقف المسير، أخبريه بأمري يا دان. رب، أهكذا أعيش الحياة كلها على سفر؟ أهكذا يجيء للمخاض وأنا في قافلة؟ لما يحس يعقوب القلق؟ يعقوب يقول: اذهبي أنت إلى خباء أختك يا ليئة، كوني معها حتى تودع الحياة وليدها الثاني. سأذهب يا يعقوب، سأذهب، لقد ولدت قبلها كثيرا، فما تباهيت بالوجع وما صرخت، ولا سمعني أحد أستصرخ بالسماء والأرض. ليئة، ليئة، جئت في وقتك يا توأم أيام جميلة، هو ذا بن يمين يا أختاه، انظري إليه، ليس كيوسف ولكنه مليح يا ليئة. مليح مليح، وأنت أيضا مليحة يا رحيل، المهم أن تقومي بالسلامة. بل السلامة لك يا أختاه، أنا قد وهبتني السماء ثمن حياتي، بن يمين يا ليئة، أسميته بنيامين. يا حبيبي، لمن أودع حياتك؟ للناس؟ لا لا، إنما أنت ويوسف وديعتان في أمانة الله. يعقوب يقول: رحماك يا ولدي، رحماك بقلب أبيك يعقوب. إيهن يا بنيامين، أي آية في حياتك من موت أمك؟ إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. صدق الله العظيم. الحمد لله، هو ذا يعقوب يخط أول كلمة في هذه الأرض قائلا: يا مخرج الحياة من الموت، لتكن حياتي رمزا للصبر الجميل. يوسف، يوسف، أقبل ونادي على إخوتك. لا تلبوا نداءه، هو يريدكم أن تكونوا أبناء يعقوب النبي، وأنا أريدكم أبناء إسرائيل الملك. لقد خط هو أولى كلماته، وأنا أيضا أكتب لكم. هاتوا هذا السفر. هو ذا السفر يا عجوز بابل، أهو من أسفار القبيلة السحيقة؟ نعم يا شمعون، ولكننا سنكتب صفحة جديدة، سأخط أول كلمة في سفر تكوين إسرائيل. هل سفحتم دم أحد من أبناء هذا البلد؟ لا، ليس بعد يا عجوز بابل. إننا كما تعلمين لا نزال 9 فتيان ضعفاء، إننا إلى شعب فلسطين قشة في بحر متلاطم. لا عليكم، لا عليكم يا بني إسرائيل، سوف تسفحون الدم الكثير. والآن يكفينا أن نكتب بدموع يوسف ويعقوب. اكتب يا شمعون. مع موت أم تلد. مع أحزان النبي يعقوب. النبي يعقوب مع ضيعة ابنه يوسف. ابنه يوسف مع فقدان وليد لسدي أمه لحظة ميلاده. لحظة ميلاده مع كل ذلك. كل ذلك وبالإضافة إلى هيمنة صوتي على بني إسرائيل يبدأ تاريخ إسرائيل. انظر يا امرأة أخي، هو ذا يقبل ابن أمير فلسطين، إنه سيتحدث إلى أبي اليوم، سيخطبني سيخطبني. الحمد لله الحمد لله، قد وافقت أخيرا يا عما. أستطيع الآن أن أدعو أبناءك إلى مدينتنا، لقد كانوا يتحاشون معرفتي، قد أصبحت صهرهم وسيكون بيننا سلام. يقول يعقوب: انتظر يا أمير، إني أستحلفك لا تقل الآن لإخوتها شيئا. لم تكوني في احتفال المدينة، فأين كنت يا امرأة؟ لكي أقول لك، ضع خنجرك في جرابه. حسنا اسمع إذن، أين كنت بالأمس وأين سأكون غدا يا شمعون؟ مرحى مرحى، وأين هو يوسف؟ دليني على مكانه، هيا فسأقتله.